Book 2 49 49 Sport الرياضة Treibst du Sport? هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ Ja, ich muss mich bewegen. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. Ich gehe in einen Sportverein. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. Wir spielen Fußball. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. Manchmal schwimmen wir. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. Oder wir fahren Rad. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Und es gibt einen Golfplatz. ويوجد ملعب جولف. ويوجد ملعب جولف. Was gibt es im Fernsehen? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Gerade gibt es ein Fußballspiel. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Wer gewinnt? من سيفوز؟ من سيفوز؟ Ich habe keine Ahnung. لا أدري. لا أدري. Im Moment steht es unentschieden. حاليا تعادل. حاليا تعادل. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. Jetzt gibt es einen Elfmeter. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. Tor 1-0. هدف 1-0. هدف 1-0.